بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وحلقه جديده وشخصيه جديده. حلقه النهارده لاصحاب الهموم، للحزانه، للي فقدوا الاحبه، لاصحاب المصائب. الشخصيه اللي هنتكلم عليها النهارده هي سلسله من الابتلاءات والعطاء. تبتلى وتعطي، تبتلى وتعطي، تبتلى وتعطي. يعني رمضان شهر الصبر، كأن حلقة النهاردة تغلب على أحزانك واصبر. معلش اصبر شوية. اللي فقد حد غالي، اللي فقد حبيب، اللي بيتألم في حياته ألام شديدة، المريض اللي اتغرب عن بلده وسافر واضطهد، اللي اتأذى في ولاده أو اتأذى في نفسه، كل هؤلاء أنا بعت لهم في رمضان اللي هو شهر الصبر، بعت لهم الشخصية بتاعت النهاردة. وعايز أقول لهم الابتلاء سنة الحياة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يصبرك إن كلنا زيك. أبوك آدم ابتلي، وحبيبك محمد فقد أولاده السبعة، وأنا وإنت وأبويا وأبوك وأمي وأمك، كلنا ابتلينا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. التابعي اللي هنتكلم عليه النهاردة، أنت فقدت إيه؟ ممكن تقولي المصائب اللي عندك في حياتك؟ طب هي بقى اللي هنتكلم عليها النهاردة مقامها ونسبها وعيلتها وقيمتها كبيرة قوي قوي قوي، وأضعاف أضعاف اللي حصل لك. مش بكلمك على حد من الصحابة ولا الأنبياء عشان ما تقوليش أصلا مش زيهم، لا، هي من التابعين. ميزة جيل التابعين إنك تقدر تقلد زيك. ما شافش النبي، ما عاش في عصر الوحي. لكن هي واحدة ست، هي امرأة على فكرة، هي أول امرأة بنتكلم عنها في برنامج مع التابعين. ما اتكلمناش على ولا امرأة قبل كده، وابتلاءها كان موجات. يعني هي مش تبتلى ابتلاء، لا، دي تاخد لها موجة ابتلاءات تك تك تك تك ورا بعضهم، وبعدين تعمل ايه؟ مش بقى تخمد، لا لا لا، تقوم تعطي عطاء كبير، وبعدين يجي لها سلسلة ابتلاءات موجة، وبعدين تعطي عطاء كبير، وبعدين موجة، وبعدين تعطي عطاء كبير. حد عرفها؟ يعني مش سايبه فرصه للناس اللي بتبتلى فتعيش مهمومه بقيت عمرها. هي ابتلاءات وعطاء، ابتلاءات وعطاء، ابتلاءات وعطاء. مين كل ما يبتلى يعطي الا لو كان قيمه كبيره؟ كان ربنا بيعلي منزلتها وبيعلمنا بيها. هي جدها النبي صلى الله عليه وسلم. حد عرف هي مين؟ جدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي اول حفيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت، الباقيين كلهم اولاد. ولها ألقاب شهيرة، أم العزائم من عزيمتها، وأم العواجز، لأن كانت فاتحة بيتها مأوى للعجزة والضعفاء. يبقى أم العزائم وأم العواجز. حد عرفها؟ وصاحبة الشورى، من ألقابها اللي اشتهرت بها. وأم هاشم من كرمها، لأنها كانت كريمة قوي، فسموها أم هاشم. هاشم جد النبي، كان معروف بالكرم، فسموها أم هاشم. هي أخت الحسن والحسين، أبوها علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى سهلة جدا، ها، هي زينب بنت علي بن أبي طالب. السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب. ندخل ونحكي القصة ونحكي عليها. أولا العيلة عريقة جدا، جدها لأمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها لأبوها أبو طالب اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ما أسلمش، لكن وقف جنب النبي وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. جدتها لأمها سيدة خديجة، متخيل نسبها عامل إزاي؟ وجدتها لأبوها علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد، اللي هي أم سيدنا علي، الوحيدة اللي النبي كان بيقول لها يا أماه يا أماه، كان بيناديها بأمه، أمه التانية، لأنها ربة النبي. ولما ماتت النبي كفنها في عبأته. خلي بالك، لسه بقيه النسب، امها فاطمه وابوها علي، اخواتها الحسن والحسين، مين خالتها؟ خالتها السيده زينب بنت محمد ورقيه وام كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه؟ مين عمها؟ جعفر ابن ابي طالب، جعفر الطيار اللي بيطير في الجنه بجناحيه لما استشهد. شايف شايف العيله عامله ازاي؟ وده نسب زينب بنت علي بن ابي طالب. يلا نبدا القصه. تحبوا نبدا منين؟ نبدا من مولدها؟ لا، تعالوا نبدا قبل كده. قبل كده ايه؟ من زواج علي وفاطمه ابوها وامها؟ لا، نبدا قبل كده. اصل هي واخده صفات جدتها. مين جدتها؟ السيده خديجه. النبي تزوج السيده خديجه. السيده خديجه لما اجي اتخيل السيده خديجه، عارف الحنان النادر، ام حنونه حنونه حنونه، مربيه مربيه مربيه، قويه قويه قويه. تخيل لما امراه يبقى عندها الثلاث صفات دول، حنيه ورقه غير عاديه، ام حضن كبير، وفي نفس الوقت مربيه كويسه قوي، وفي نفس الوقت قويه عند الشده. نادرا لما تلاقي واحده ست جامعه بين الثلاثه. دي السيده خديجه. بدات تحس مين زينب اللي هتيجي؟ شاربه من جدتها. ليه؟ لان زينب والنبي خلفوا اربع بنات. مين الاربع بنات؟ خلفوا السيده خديجه والنبي خلفوا اربع بنات. الاولى زينب. زينب بنت محمد. وعلى فكره زينب في اللغه يعني الرائحه الطيبه. شوف النبي كان بيختار الاسم ايه؟ يعني شوف الرقي واختيار الاسماء. زينب الكبيره، دي بنت النبي الكبيره، وبعدين رقيه، وبعدين ام كلثوم، وبعدين الرابعه مين؟ الرابعه فاطمه. بس فاطمه اشبه واحده بالسيده خديجه، اشبه واحده بامها. السيده فاطمه دي عارف الرقه المتناهيه، وام ام ام، لدرجه انها كانها ام لرقيه وام كلثوم وزينب اللي هم اخواتها البنات الثلاثه الاكبر منها رغم ان هي الصغيره، واشبه واحده بالسيده خديجه، واشبه واحده بالنبي كمان. دي فاطمه. لكن السيده خديجه وهي في سن الستين ماتت، وينزل جبريل عليه السلام من السماء: يا محمد بشر خديجه بقصر من لؤلؤ في الجنه لا صخب فيه ولا نصب. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجه ان جبريل يقرئك السلام، بيسلم عليك. وتموت خديجه. تخيل جبريل يقرئك السلام والله يرسل لك هذا السلام، فتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وتموت السيدة خديجة، وتطلع فاطمة، طلع لأمها حنينة جدا، واخدة بالها. على فكرة أكتر واحدة في البنات الأربعة واخدة بالها من أبوها النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة. التلاتة التانيين متجوزين ومشغولين في حياتهم، فاطمة بنت أبيها. وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت بيقول لها اجمدي. ليه بيقول لها اجمدي؟ لما راحت في مشية في مكة فلقت عقبة بن أبي معيط النبي ساجد، وعقبة رامي على ظهر النبي أمعاء جمل ميت، فالنبي مش قادر يقف لأن حتملاه بالوسخ، فجت تزيح الوسخ عن ظهر النبي وتبكي، فالنبي يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله ناصر أباك، ما تشمتيش فينا هؤلاء، لا خبي دموعك هنا. فطلعت جمعة بين الرقة الشديدة وبين القوة، فبقت نسخة من أمها خديجة. السيدة فاطمة اتجوزت علي بن أبي طالب، وخلفوا الحسن والحسين في سنتين ورا بعض، يعني سنة والتانية بقى الحسن والحسين. اتجوزوا وخلفوا الحسن والحسين، لكن في السنة الثالثة حصلت مفاجأة. ماتوا الثلاث بنات. مين؟ زينب ورقية وأم كلثوم. ثلاث بنات النبي يموتوا في سنتين؟ مش بقول لك اصبر، لو فقدت الحباب، لو مات الغاليين عليك اصبر. شوف الحديث الجميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي من جزاء. حديث قدسي: ما لعبد المؤمن عندي من جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب وصبر، ليس له جزاء عندي دون الجنة. أنت من أهل الجنة، معلش كلنا حنموت وكلنا مبتلين، مصيبتك صعبة، طيب شايف مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم أصبر. ومن نور الصبر أن فاطمة صبرت، ففي السنة اللي ماتت فيها أختها زينب الكبيرة كانت السيدة فاطمة حامل وأنجبت وطلعت بنت، والنبي فرح قوي. زي ما الحياة فيها أحزان، أصبر، الحياة فيها حاجات جميلة، وربنا بيختبرك كده وبيختبرك كده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي الحياة كده. السنة اللي موت فيها زينب، تتولد فيها زينب، اتولدت بنت جميلة، أول حفيدة للنبي. ففاطمة بتقول لعلي: سميها يا علي. قال: لا والله، بل يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياخدوها للنبي، فيفرح النبي. لكن ذكرى زينب لسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي زينب. مرة كان ساجد، فجت هي والحسن والحسين نايمين على ظهره، فطول، قاعدين على ظهره فطول، لدرجة ان السيدة فاطمة تخضت. فلما خلص الصلاة بتقول له: أفيك شيء يا رسول الله؟ السجدة دي مش عادية، فيك حاجة؟ قال: لا، ولكن تركتهم يستمتعون بلهوهم. مش بينبسطوا؟ فضلت ساجد عشان يفضلوا يلعبوا. ايه ده؟ ايه الحنان؟ ايه التلقائية وبساطة الإيمان دي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكنها ما خدتش بس الحنان من النبي صلى الله عليه وسلم، ده خدت الحنان كمان جوه البيت. والله يا جماعة تصدقوا، أحسن حاجة تربي بيها أولادك حب أمهم بس، يعني حب أمهم قدامهم. والله اوعى تأذي أولادك إنك تشتم أمهم أو صوتك يعلى، يا عيني مساكين الأولاد بيتقطعوا. اوعى، حرام عليك، ما تعملش كده. بص عليه وفاطمة بيعملوا إيه مع بعض. زينب خلي بالكم، زينب بتشوف. فسيدنا علي بن أبي طالب قاعد في البيت ويقول بيت الشعر ده اللي اتنقل لنا لغاية النهاردة، فبيتكلم على فاطمة فبيقول إيه: وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي. تخيل لما بنت تسمع أب بيقول كده على أمها، وفي رجالة يعرفوا يقولوا الكلام الحلو ده لمراته، يعني كلام جامد جدا يعني. وبعدين مرة بيهزر مع السيدة فاطمة، فلقاها ماسكة السواك بتنظف سنانها فبتتسوك، فبيهزر معاها، والحسن والحسين وزينب قاعدين، فبيقول لها ايه: حظيط يا عود السواك بثغرها. ده غزل جميل بس في مراته. حظيط يا عود السواك بثغرها، اما خفت يا عود الاراك اراك، ما هو عود السواك اسمه الاراك، اما خفت يا عود الاراك اراك، ما خفتش ان انا اشوفك، لو كنت من اهل القتال قتلتك، ما فاز بثغرها يا سواك سواك. حد فهمها؟ فتخيل بنت لما تطلع في جو زي ده شربت الحنان، علشان هتتعرض دلوقتي لأول موجة مصائب، مش مصيبة واحدة، هي دلوقتي عندها 7 سنين، يعني مدركة، وتبدأ الابتلاءات بعد ما خدت الحنان. يبقى ما نخافش عليها، تعالوا نشوف ابتلاءات زينب بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب رضعت حنان وعطف. ياريت ولادنا يرضعوا كده، ياريت ولادنا تكون بداياتهم كده مهما ابتلوا بعد كده. والله دي رسالة مهمة قوي في الحلقة دي. الله يخليكم يا أباء ويا أمهات، بلاش تبهدلوا ولادكم بخناقاتكم، بتأذوهم، بتقطعوهم نفسيا. بلاش تتطلقوا وتبهدلوا الولاد ويشوفوا خناقاتكم، تبقوا أذيتوهم مرتين، مرة بطلاقكم ومرة باللي عملتوه ببعض. حرام، ما يستاهلوش كده، وتبوظ نفسيتهم ويطلعوا مهزوزين ومضطربين. زينب الحمد لله خدت عطف، علي وفاطمة بيحبوا بعض، وجدها كله رحمة بيها، الحمد لله. بس الابتلاءات جاية. يلا نبدأ أول الابتلاءات وهي عندها 7 سنين، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جدها وشافت أمها وهي بتقول: وكرب أبتاه، قد إيه تعبان يا أبتاه. فيرد عليها النبي ويقول لها: لا يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف زينب، تخيل فقد النبي وبنت 7 سنين وجدها بس، وهي بتشوفه شافت معاه ابتلاء تاني بعديه ب6 أشهر بس. فاطمة اتغيرت، جسمها ضعف قوي وتعبت قوي، ماتت الأم، فمات الجد. مين الجد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماتت الأم في 6 أشهر، موجة ابتلاءات. لكن الأم وهي بتموت تجيب البنت الصغيرة اللي عندها 7 سنين وتوصيها وصيتين: يا زينب، الحسن والحسين أكبر منك، ولكن كوني أما لهم. نفس شخصية خديجة ونفس شخصية فاطمة، خليكي أم لإخواتك الكبار. والوصية التانية عجيبة قوي، سيدة فاطمة دي عجيبة قوي: مات جدك رسول الله، جدك النبي مات، كوني أما لأمة محمد. وتلاقي نفسها كبرت فجأة: أنا مسؤولة عن الحسن والحسين، أنا مسؤولة عن أبوي علي بن أبي طالب، أنا مسؤولة عن الناس، مسؤولة عن المسلمين. ويطلع أول لقبين لزينب وهي عندها قد إيه؟ وهي عندها 10 سنين. لقب إيه اللقب؟ أم العواجز. يعني إيه؟ وأم هاشم، تصدقوا هي عندها 10 سنين تتفق مع أبوها علي بن أبي طالب، تطبخ الثريد، تطبخ الفتة، وتعزم الفقرة. أمي قالت لي كوني أما للمسلمين، 10 سنين، 11 سنة. يا بنات، والعمل التطوعي والعمل الخيري بتعملوا إيه في الصيف؟ هي أول امرأة مؤسسة للعمل الخيري والتطوعي، تخيلوا. وبدأت تكبر، 15 سنة 20 سنة بدأت تعمل دار للعجزة، عشان كده اسمها أم العواجز، أول دار مسنين أو أول دار أيتام عرفها المسلمين إلا أنشأتها زينب بنت علي بن أبي طالب. مش بقول لكم جيل التابعين ده جيل مؤسسي كل حضارة الإسلام؟ فبدأت تقسم بيتها، وبدأت تقول لعلي بن أبي طالب: طب أنا عايزة اشتري لي بيت في المدينة المنورة، وتقسمه هنا أيتام وهنا مسنين. يا ستات، أنتوا نموذج تقلدكم زينب بنت علي بن أبي طالب. حلقة اليوم حلقة أول واحدة أنشأت دار أيتام في تاريخ المسلمين. مين يقلد بقى؟ ومين تقول أنا زي السيدة زينب وحكون زي السيدة زينب وحقلد وحكون؟ تخيلوا. ومش كده وبس، بقى اسمها ايه كمان؟ لها لقب تاني: صاحبة الشورى. يعني ايه صاحبة الشورى؟ علي بن ابي طالب لا يقطع امر الا لما يستشير زينب لعقلها وهي 15 سنة، الحسن والحسين. لدرجة ان سيدنا علي بن ابي طالب لما بقى خليفة المسلمين وبدأت المشاكل تحصل في العراق والشام، تصدق مين اللي شار عليه ان هو يطلع للكوفة؟ زينب. قالت: يا ابتي، كن قريب من أماكن الصراع، يعني ما تبقاش قاعد في المدينة. تخيل عقلها عامل إزاي دي سنها. لا، كانت كبرت طبعا، سنها كان ساعتها في أواخر العشرينات، يعني 29 ولا 30. يا أبتي، ما ينفعش تبقى قاعد في المدينة والصراع في العراق، انقل مقر الخلافة حيث مكان الصراع. ودي طريقة في الإدارة، إنك تبقى جنب المشكلة. تخيل، دي دي دي مشورة زينب، وهي اللي أشارت على الحسن لما قتل الإمام علي وبقى الحسن هو الخليفة وهيدخل في صراع مع معاوية، هي اللي أشارت عليه: تنازل له يا حسن، تنازل له، ما تاخدهاش. وأم قايلة له حكمة رهيبة: الزمن ليس زمنك، مش هتاخدها، هيحصل الصراع الفاضي، مش زمانك، ده زمن معاوية. وتنازل الحسن. أنا بقول الكلام ده ليه؟ مين بيراجع رأي الستات دلوقتي؟ مين بياخد رأي أمه؟ مين بياخد رأي مراته؟ لا، وبياخد بجد، مش عشان بس ما تلوموش وتقول له بقى انت رحت سالت الغرب وما سالتنيش. يا بيحصل في بيوتنا حاجات زي كده، فيقوم واخد رايها عشان يعني ايه. لكن مين بيقولها: استني، انا محتاج رايك؟ إيه إيه على فكره، الحديث اللي بيقول استغفر الله العظيم شاورهن وخالفهن، ده مش حديث، ده حديث موضوع، ده كذب. النبي ما قالش كده، لان بعض الناس شاورهن وخالفهن يعني غلاسه، يعني علشان تطلع عينها، يعني ايه، كلام غير صحيح. النبي شاور، وادي عليه ابن، واسمها ايه؟ والله يا جماعة، احنا المرأة كانت مكرمة في تاريخنا قوي، والله عيب اللي بيحصل دلوقتي. يعني بنمنع ستاتنا من العمل التطوعي والخيري، واحنا عندنا امرأة في 15 سنة من عمرها فتحت بيت مسنين وبيت عجزة، وتقول لي المرأة ممنوعة وتفسيرات دينية خاطئة لدور المرأة. وما عندناش في العالم العربي قائدة رأي، ودي اسمها صاحبة الشورى. طلعوا لي كده، عدوا لي 10 ستات في العالم العربي يقودوا رأي النساء في العالم العربي للإصلاح. أتحداكم لو طلعتوا لي 10. ليه؟ لأن تقاليدنا كبتت المرأة، في حين مش ديننا. ما تلووش عنق الدين وتقولوا ده الإسلام. ما هي، ما أنا بحكي قصة دي ليه؟ أنا بحكيها ليه؟ أدي زينب اهي، الحسن وعلي بن أبي طالب بياخدوا برأيها، ومش كده وبس، ده فتحن لها دار علشان تعمل عمل تطوعي وخيري. والله أنا مكسوف من وضعنا الحالي، ونربطه بالدين ويضحك العالم علينا ويقول لك بص بيعامل المرأة إزاي، ونقول أصل ديننا بيقول كده. لا، ديننا ما بيقولش كده. كون إن أنتوا فهمتوا غلط، ما تربطوش ده بالدين. السيدة زينب علي بن أبي طالب هيطلع الكوفة ويحصل قبل ما يطلع إنها تتجوز. تتجوز مين؟ تتجوز ابن عمها. مين ابن عمها؟ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ابن سيدنا جعفر بن أبي طالب، رجل بس. وهي بتتجوزه اشترطت شرطين: لا تمنعني من وصيتي أمي، أتجوزك بس بشرطين، لا تمنعني أبقى جنب الحسن والحسين أما لهما، ولا تمنعني أكون أما للمسلمين. الله، شايف؟ ويسافروا على الكوفة وتسيب المدينة ويشتغل جوزها في التجارة ويغتني، ويبقى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أغنياء المسلمين. فتشترط عليه بقى: افتح لي دار للعجزة وللضعفة في الكوفة، فتفتح تاني فرع للمؤسسة بتاعتها، المؤسسة الخيرية بتاعتها. تاني فرع هيبقى، يبقى الأولى في المدينة المنورة والفرع التاني في. ومين اللي بيصرف؟ بيجيب الفلوس منين؟ عبد الله بن جعفر. شايف الراجل اللي بيساعد مراته عشان العمل الخيري؟ مش بصي بقى أنا مش عايز وجع دماغ، ده بيساعدها وبيصرف. يا ستات، نفسي في رمضان نسمع عن 100 جمعية خيرية اسمها جمعية زينب بنت علي بن أبي طالب، وانت تبقي المسؤولة عنها وتقولي دي اللي تجمعني مع حفيدة النبي في الجنة، وجوزك يصرف بنية انه يبقى مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. اشتغلوا يا جماعة، هنعيش لنفسنا لغاية امتى بقى؟ وتفضل في الكوفة يا سلام لتبدأ موجة جديدة من الابتلاءات. هي كم سنة دلوقتي؟ هي 35 سنة. يحصل ايه؟ هيموت أبوها مقتول علي بن أبي طالب، وليلة وفاته هي كانت عارفة، لأن لقيته بيقول شعر بيقول: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. ففهمت، ولقيته بعديها ماسك على لحيته بيبكي وبيقول: يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا. على فكرة هو اللي راوي الحديث بتاع لعن الله المحلل اللي تتجوز، فمش معقولة يقول قد طلقتك ثلاثا وحيرجع لها تاني. يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا، آه آه من قلة الزاد وبعد الطريق. فعرفت، صحي الفجر سمع صياح الديكة، قال: هذا نعي. الديكة دي بتنعيني. طلع لصلاة الفجر، قتل، رجعولها البيت بعلي ابن أبي طالب أبوها مقتول أمامها. تخيل، خدت جوزها وولادها والحسن والحسين ورجعوا إلى المدينة، ليموت الحسن بعدها بستة أشهر. إيه ده؟ مش بقول لكم هي ابتلاءاتها موجات؟ أصبروا يا جماعة، يا أصحاب الابتلاءات، يا مرضى، يا اللي فقدتوا الأحباب، يا اللي مات ابنك، معلش الصبر. هو أنت أعلى منها؟ هو أنت أكرم على الله منها؟ بس هكذا الحياة. ويموت الاتنين وتفضل زي ما هي. إيه هي؟ عمالة بتشتغل. العطاء، على فكرة لذة العطاء أحلى بكتير من لذة الأخذ يا جماعة. وإنت بتدي بتعوض الألم النفسي. تعبان؟ عندك مصيبة؟ إدي الغلابة، انزل عشوائية، تهون عليك مصيبتك. والله تنزل عشوائية بس تهون عليك مصيبتك. وتفضل السيدة زينب زي ما هي لغاية ما تيجي موجة الابتلاءات الثالثة. الحسين طالع إلى كربلاء، السيدة زينب تروح لجوزها وتقول له: الحسين طالع، أنت هتطلع؟ فقال: لا، أنا أصلا مش موافق أن أنا أطلع وعندي تجارتي. تقول له: فتأذن لي أن أخرج مع أخي؟ أنا ما أقدرش أسيبه، وصية أمي. فقال: خرجي معه. قالت: والأولاد؟ هم عندهم 3 أولاد، بص الأسامي إيه: محمد وفاطمة وعلي. يعني فقد الأحباب فمسمية أولادها على 3 الكبار اللي فقدتهم. فقال: دعي الأولاد. قالت: سآخذ معي علي وتبقى معك فاطمة ومحمد، عشان تاخد ابنها وتطلع مع الحسين في موقعة كربلاء. قلناها في قصة الحسين، 72 واحد قدام 4000 يوم 10 محرم، عشان موجة جديدة من ابتلاءاتك السيدة زينب. وتقف السيدة زينب ليلة المعركة في خيمة الحسين، فوجدت الحسين يقول: يا زينب، إن أنا مت غدا فصبري أهلي وصبري المسلمين بمكة والمدينة. فلما سمعت كده انهارت في البكاء، هي امرأة في الآخر، وقالت: ماتت أمي ومات جدي ومات أبي علي ومات أخي الحسن لا تفجعني فيك، مش هقدر إن أنت كمان تموت، أفديك بروحي. فقال لها الحسن: كلنا موتى يا زينب، إحنا كلنا حنموت، كلنا موتى، اعلم يا زينب أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال، كل شيء هالك إلا وجهه. فدي حالتها، طلعت يوم المعركة. هي ما طلعتش للمعركة، لأن زين العابدين ابن حسين ابن الحسين ابن علي كان مريض، فكانت قاعدة بتمرضه وكان صغير، لكن ابنها علي طلع مع الحسين، وبدأت السهام تتجه من كل مكان وحيتكلبوا على الحسين. فقامت طلع بعلو صوتها: أتقتلون ابن بنت رسول الله؟ فيها قوة، أتقتلون ابن بنت رسول الله؟ وبعدين قامت قايلة الآية: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، لا تقتلوا بابن بنت رسول الله. لكن وهي بتقول كده كان ابنها علي بيموت، فهو بيموت صرخ: يا عماه يا عماه، بينادي على الحسين لأن السيوف جاي عليه. فجري عليه الحسين وصل له كان مات، فحضن وبكى وقال له: عزيز على عمك أن تناديه ولا يجيبك. وخده وداه لزينب ميت. إيه يا زينب اللي أنت تحملتي دي؟ لكن بعد دقائق يموت كمان الحسين. حاسس أنت بقى ابتليت قد إيه؟ شايف الموجات؟ شايف موجات الابتلاء؟ ابنها وأخوها الحبيب في لحظة واحدة، ويتشال الاتنين وتتاخد هي وتروح لقاتل الحسين ابن زياد، وفي وسط ألمها تقف حتة وقفة ماسكة زين العابدين كان مريض، ويقف ابن زياد ويقول لها: أرأيت كيف فعلت، كيف فعلت بأخوك؟ شفت أنا عملت في أخوك إيه؟ فترد عليه حتة رد: اعلم يا ابن زياد أن الدنيا يوم، ويوم القيامة 50,000 سنة. دي رسالة ليكوا يا أصحاب، يا صحيح بتواجهوا بس رسالة للحزانة. اعلم أن الدنيا يوم وأن الآخرة 50,000 سنة. وقامت قايلة له الآية: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلم، لو كنتوا بتفكروا ولا حاجة انتوا قعدتوا قد إيه. اعلم يا ابن زياد أن الدنيا يوم وأن الآخرة 50,000 سنة، وستقف أنت والحسين بين يدي الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه يؤتى بأشقى أهل الدنيا فيغمس غمس في الجنة، فيقال له: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت شقاء قط. وأن أنعم أهل الدنيا يغمس غمس في النار، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. قالت له: فكيف بك وأنت أشقى أهل الدنيا وأشقى أهل الآخرة؟ أراك في من قال الله فيه خسر الدنيا والآخرة. فابن زياد غضب وقال لها: ولكني قتلت أخاكي. فتردت عليه وتقول له كلمة لأصحاب الألم والأوجاع: أصبر واسمع هي هتقول إيه. قالت له: أما أنا فأصبر ويكفيني قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكفيني ألا أحاسب يوم القيامة وتقف أنت ذليلا بين يدي الله. ابن زياد: إيه المرأة الصلبة دي؟ فقال: هات السيف لقتل هذا الولد، من أنت؟ فقال زين العابدين ابن حسين ابن علي. قال: وليما لم تقتل مع أبوك؟ قال: كنت مريضا. قال: اقتلوه. فطلع حنان فاطمة وخديجة فحضنته، قالت: والله لا يمر السيف بجسده حتى يمر بجسدي أولا. فخاف ابن زياد وبعتهم على الشام على الخليفة يزيد بن معاوية. ففضل يزيد بن معاوية يبكي لها ويقول لها: ما كنت أدري أنهم سيفعلون كذا، كنت لذلك كاره. ورجعها إلى المدينة المنورة، دخل لقت أهل المدينة مستنيينها صفين يبكوا، لقت جوزها عبد الله بن جعفر يبكي ابنه بشدة. فضلت تواسيه ما فيش فايدة، فقالت له: يا عبد الله أذكرك بحديث جدي رسول الله. تخيل هي اللي بتصبر جوزها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم فيقول، احفظوا الحديث ده واكتبوه يا جماعة، اللي عنده هم وغم يقول الدعاء دون: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وذهاب همي وغمي. من قالها ذهب همه وغمه وأبدله الله مكانه فرحا. قلنا: يا رسول الله، أن تعلمها كلنا؟ قال: ينبغي على كل مسلم سمعها أن يعمل بها. بعد موت الحسين يقولوا: ما سمعناها إلا تناجي ربها وتقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تعبانة، اوعى تفتكر ان انا بقولك ما تبكيش ولا تتأثر، بس اصبر، معلش تعبانة، بس قول الدعاء ده: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فضلت زينب في المدينة تحكي لأهل المدينة على اللي حصل لها وكيف قتل الحسين. على فكرة هي اللي نقلنا مقتل الحسين، ما هو محدش عاش من آل البيت إلا هي وزين العابدين. حكت حكت حكت، خاف زياد بن يزيد بن معاوية إنها تقلب عليه المدينة، فبعت لجوزها: اخرجوا من المدينة إلى أي مكان تريدون. وخرجوا مضطرين وبكوا وهم خارجين. تخيل ارتحلها كم مرة لغاية دلوقتي، الكوفة والشام وكربلاء والعراق فخرجوا لفين آخر مرة؟ مصر. جت مصر فاستقبلها أهل مصر. على فكرة أصعب حاجة إنك تسيب بلدك غصب عنك، على فكرة يمكن ما تدقهاش وربنا ما يخليكش تدقها، بس من أقلم الابتلاءات. ده حصل لها، هي ما فيش ابتلاء ممكن أنا وإنت نمر بيه إلا وجالها. اتأذت في ولادها وفي إخواتها وارتحلت وسابت بلدها وفقدت الأحباب. أصبر يا أخي أصبر، ولك في زينب أسوة وطلعت على مصر، لكن ربنا في آخر عمرها، هي الوقت سنها 52 سنة وحتموت وهي في اللحظات الأخيرة، عاشت في مصر سنة واحدة بس وماتت. فلما جت مصر، مصر بيحبوا أهل البيت فاستقبلوها صفوف، كأن ربنا بيديها تعويض بحب المصريين، وفتحوا لها دار كبيرة زي البيت الإسلامي الأثري اللي أنا بصور فيه، فتحوا لها بيت كبير تكون موجودة فيه وتعيش فيه. فخدت البيت حجرة لها وقلبت البيت بقيته كله دار للعجزة والضعفاء والمساكين، ثالث مكان للمؤسسة الخيرية التطوعية بتاعتها. يا سلام، تبتلى وتعطي، تبتلى وتعطي. انت كده، انت كده. ماتت السيدة زينب ودفنت في مصر، وأهل مصر إلى الآن يحبوها وغلي عليهم، على أغلب الأقوال إنها دفنت في مصر. هي صحيح اتولدت في عهد النبي، لكن هي تابعية عند أغلب المحدثين لأنها ما كانتش بلغت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب هندخل النهاردة على عمري خالد دوت نت ونتكلم مع بعض ونتناقش مع بعض حوالين الحلقة، وهتلاقوا مسابقة التابعين على الفيسبوك على عمري خالد بيج، وإن شاء الله بإذن الله تملوا تشتغلوا معانا. ربنا يبارك ويتقبل وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.